they cannot survive outside the living shed. Then maybe the tiger killer of the age of the gathering is the sailor at Lady Ashantahia, the Aisha, the Haria, the Kamea, the Haria, the Animal, the Haria Haji. Okay? So even if the head is very, very important, you have to be in the shed. This has been normally in the height. Thank you. هي ان عندها الميتابوليك ستايل خاصه بيها طبعا، هي ما عندهاش الميتابوليك ستايل بتاعتها، وهي اللي بتقوم بعمليات الميتابوليزم الخاص بيها ناقلة. نفس الشيء هي رغم انها انتركاليولر باراجايد الا ان عندها ماني ميتابوليك ستايل او ستايل كونسيرن ميتابوليك خاصه بيها. يبقى معنى كده ايه؟ ان هي ماسكيه للتاكيد، واهم شيء في النهايه هو انها سنسيتيف تو انتي بايوتكس، يبقى جاست لعيالها. والانتي بايوتكس دي محدده جدا، هي كانسر لمين؟ كانسر لمين؟ اثنين رجال اللي هم لورنس والان طريقة استخدامها. yes, it's a matter of saying, yes, I'm going to have an evidence to take you to see my father. My father, he's a chef. A chef in a Jack Allen, and head chef in Ohio. Leo Ward, what is it? Leo Ward, the chef, was in Arabia. Yeah, I mean, I got fire, I got cinnamon, this we got fire, or wood. Hey, hey, Leo Ward, the city, I'm going to tell him. نرجع في اللي هي الكرة عندي دلوقتي ان احنا نشوفها في او نشوفها ازاي احنا ممكن نشوفها بالمسلوك العادي ولكن ان احنا نستعمل الايه الجنسة اللي هي اليونيفرسال تيشو بلين لان الجنسة ده هي ادوى تيشو يدخل التيشو سلايد زي ما تشوفي يعني من حيث هنا ما اقدرش اقول كالتشر بقى مش هقول كالتشر هقول ايه نفس الفكرة هقول ايزوليشن. ايزوليشن هنا بتتم ازاي يا جماعة؟ لما تكون حاجة شبه الفايروس يبقى الايزوليشن بتتم ازاي؟ يبقى عندنا ثلاثة ليفنج مودلز. ايه الليفنج مودلز المعروفة في يعني نبدأ بالأقل أهمية فالأهم فالأهم. هو الحقيقة أول واحد فيهم هو يورو تاك. ايه هو يورو تاك ده؟ لوكتاك ده او ايه؟ او تشيك امبيونيتد اج يبقى فيها اللوكتاك ده اجوز هيبقى فيه فايروس في اللوكتاك لان في حاجه ثانيه في الايه؟ الشيك اللوكتاك ده اعرفوا ان الريكات والكلاميديا ار انوكيليتد في اللوكتاك خلاص؟ طيب نرجع تاني اللي هو الفيش كالتشر يبقى حاضر مول blood vessels in the serious cell line. ده كل اورجانيزم في الدنيا عنده مكان بيحقق له احتياجاته هو ده اللي بيتجه له ويعمل فيه الانتاج في الوقت. فالبيبيل سيل لاين او سمول بلاد فيسلز هل ده مختص بمنطقه معينه؟ موجود في الجسم كله. يبقى انا اتوقع بعد الانكيبيشن بيريد يبقى في فتره اللي هي بيقولوا عليها فتره الحمى اللي هي فيها فيبر وكل الاعراض المصاحبه لها تاجس وميالجيا وملايين و الى اخره، وبعدين تنتقل الحكايه لايه؟ لاشياء مور لوكالايز. بما ان الانتكس هي اللي بتلعب دور، وانا طبعا كاكلينيشن مش هشوف الليف نود اللارج اذا كانت سياسه، مش هشوف قوي الوضوح الليفر والسكين لو بقوا اللارج، كل الحاجات دي بتحصل في مراحل متقدمه في الجسم كله متاثر، انما ايه اللي هشوفه على الكلينيشنز في المناطق الموضوعه او المناطق الشائعه فيها المرض ده بيتعرف على الاورجانيزم من خلال الايه؟ السكين اوكي؟ This is more important than any other thing. طيب نيجي بقى نتكلم عليها كايه؟ كاورجانيزم بقى من خلال ميديكال فيكشن. ميديكال فيكشن عندنا انتوا سمعتوا طبعا على مرض اسمه تايفوس مش كده؟ زمان كنا خواطين وخواطين مع الماي والفترة الدنيا كنا شايفين أقل تقارب ولا حاجات زي كده، فكانوا مسمينه تايفوس. تايفوس ده هو كتير زي الجنب اللي أنا شايفاه، لكن زي ما قلت لك في النهاية كلهم بيصبوا في حاجة واحدة. الأورجانيزم هو اختلافات جغرافية، اختلافات في وسيلة الانتقال، لكن مفيش اختلافات جوهرية إلا بالمنطق. هنبتدي بإن إحنا نتكلم على التايفوس. التايفوس جروب أنا ضميته مع بعضه في جدول صغير عشان أوصلكم دلوقتي، على اعتبار إن هو بيجمعهم صفة مشتركة، الراش اللي فيهم أيا كان الإنتاج اللي بيشوفه بيبدأ دايما في الترانس وبعدين زي السنتريفيوج يطلع لبره الإيدين والإكستنس. معنى كده الفيديشن اللي بيجي يسأل بيلاقي إنه ابتدى بالترانس وابتدى بالترانزاتيك للبريبري أو ده من الحاجات المميزة. إيه هما أنواع التايفوس؟ في عندنا إبيديميك تايفوس. وعندنا إبيديميك تايفوس. وفي عندنا ما هو معروف بالراس. هنتفق مع بعض إن إحنا على الأقل نعرف كلينيكال نيم، كلينيكال ايه؟ سندروم، على اساس ان انت الاسامي تبقى معاكسه شويه، وانت ما فيش مكتبه تحفظي، انت بتتعرفي على شيء من خلاله بتعملي ده. اني واي الاكاديميك ده هو اكثر نوع كلينيكال بيكشر فيه عنيفه شويه، الاندميك اخف في مايلد فورم، والسكاب تايبس هو اصعب دلوقتي. اما اجي اتكلم على الفوست ايجنت طبعا احفظي على الاقل الجلوبال سبلاي ودي بتتنقل عن طريق اللاوس، واحنا عارفين الانفكشن اللاوس ده اسمه ايه؟ مش انتوا اخدتوا انتمولوجي ولا لسه؟ اللاوس ده اسمه ايه في الحقيقه؟ اسمه ايه؟ ريديكولس ايه؟ عظيم هيومانيس فور بول ده معنى كلمه هيومانيس سنتكتي هيومن انت ما ينفعش انها ايه العصفور ده يقول لأنا يبقى مين الريزرفوار هنا؟ مين الريزرفوار هيكون مان؟ اوكي؟ خلي بالك بقى ده يخليها تلاحظ ده لسه ما قالوش علينا حاجه احنا ايه؟ هيومن بين فيبقى هي دي تريكتي ايه؟ ما هياش تلاحظ اوكي؟ ما دام مان يبقى ما هياش تلاحظ اما بقى الاثنين دول بعضهم مختلف اللي كانت سايكي وفي اسمها سكاسيا او هي مش سكاسيا بقى هو الاسم اللي قلت لكم عليه قبل كده اورينتا في سيشن هنا اسمه سيشن تاني شويه ليه بقى اسمه كده؟ ده لغه ما بنفهمهاش الاسم ده مرتبط بالتوجيه الجغرافي انها في الفارسي اورينتا مش حاجه تعمل فيها بس هي دي الايه الاسم ولا يعني شيء هم كلهم والاكثر ده من العلامات المميزه. là thấy rất là thích ảnh ba mình, ba mình quay lại với nhau mình nhau mà vừa đáp lại vừa đi vừa lúc thì nhau mình là đã chuẩn bị là mua xe nhé, là mua xe nhà hàng để đến tàu đó cũng mà vừa xe đi ở đây nào đó là rất mà nhiều thì nó ai đi đến khu cái thì chẳng thằng đó là bà quậy ở phía đây anh lại đặt lên vừa đi cũng đã hết mà nó từ mà mua mua thì có xe ra để coi để xem được anh từ anh ra đến đây thì xe ở đây là ít xem cho anh rồi hai cái نبدأ الـ title من أول مين اللي بيكون في العدد نبدأ واحد عين مركز الكوع مين هو العين مركز الكوع هنا كل الميلك بروديوسينج انيمال اللي هما ايه كاو كل الكاتل يعني او جوز يعني كل الميلك بروديوسينج انيمال طيب وسائل العرض هتتم ازاي هنا برضو بندخل في حته مهمه هي اسمها occupational يعني الشخص اكتر واحد معرض للعدوى هو اللي بيشتغل في الاماكن اللي فيها الحيوانات المصابه فالمفروض وسائل العدوى فين يا اما انهاليشن وانهاليشن ده شائع among people who work in slaughter houses اللي هي ايه المذبح المذابح او في الاماكن اللي هي ممكن الفارمر العادي اللي هي او الفيترينري دكتور الطبيب البيطري الناس اللي هم بيعملوا مع الانيمال هناك في المكان ده بيبقى فيه ميتر فضلات ورنسيس ديسشارجز ميتر كل الحاجات اللي هي تناقصت في الارض دي بتقدر تعيش بقوه شديده جدا لان الاورجانيزم ده غير عادي عنده اندس فور كونستراكشن يعني بينما كل الميكانيكا ضعيفه قوي قوي ومعندهاش الدخول ولا عندها حاجة أو دخول بسهولة شوية تعيش الرايت بتاعت الرايت إنما بالي بالي دي بقى بالي سترونج حتى إن الناس سكور إحنا لما بنقول لكم سكور ليه الأورجنزم بنقول مين ومين؟ بنقول اللي إيه؟ بنقول الباتيلس بنقول البروستيجر مش كده؟ دي بنقولها دي لأن هي برضه عندها يتحمل الفاكتوريزيشن القديم كان بيقول لك بطريقه بطيئه 60 او 63 لمده 30 يوم وبدو ان هي ايه فارض فيروس وبدو ان دي تحت الاول فلازم نبعد عن الطريقه السريعه خلاص بدل الكمال الطريقه البطيئه الفاكتوريزيشن يبقى الفاكتوريزيشن النهارده بطريقه الفلاش ميك فاكرينها اللي هي ارتفاع الحراره 82 لمده ثواني 20 ثانيه اند فورد يخرج من كده ان الحاجات دي جت في الارض واصبحت غبار حي في الاورجانيزم بسبب انه كان الانتيكور فور ويبتدي الانسان يستنشق الغبار ده اللي هو الفورم اوف ايروفول فورم طبعا العدوى بالانهاليشن ده مدخل زي ما بنشوف في البرزنتيشن غير لو الواحد شرب ايه بقى او اكل شرب اكتر شرب ايه؟ انفكتد انكاركترايز وده منتشر في الأعياد اللي هو والد أخذ اللبن بخير يحصل يقول أخذ اللبن بخير يبقى أنقذ صراعي يبقى ده معناه إيه إيه ده فاسمه إيه؟ نيجي بقى يا جماعة عرفنا إن كائن عدوى كويس خلاص طيب إيه بقى اللي أنتوا عشان ده يعني الأسئلة اللي هي خاصة تكون ذات أهمية باعتبار إن كان عليه يعني اي حاجه عندك ضربه اولانيه وكده بتبقى انتسبتد للاقاليم اللي هم بيتاثروا عنها فهنا بقى حصل العدوى شكل الانسان اللي بيجي يحصل له ايه؟ ما دام في حاجات مع الانفكشن اتوقع ان يحصل ايه؟ تيجي في الفورم بتاع حاجه داخله على الليفر يحصل هيباتايتس تيجي في الفورم بتاع لو هي اصبحت انهيلد يبقى الاندوسكورز بتاعتها او الاورجانيزم نفسه الايروفورد بالظبط الكلام ده ممكن يحصل ايه بقى في الحته دي؟ يحصل نمونيا والنمونيا دي مهمه جدا لان احنا عندنا مجموعه نمونيات هتكون اقل نمونيا النمونيا دي اسمها اتيبيكال يعني غير تقليديه ولا تعالج بالطرق التقليديه اللي هي بتتكلم فيها. ممكن كمان الشخص ده يجي يكون انفلاتر شيء يخص ايه؟ البرين. ممكن ان هو يجي في صورة اندوكاردايتس. بالذات لو الشخص ده كان عنده قبل كده فالف سيرفيسز يعني حاجة زي الماتس فيفر او اي فالف داتش. ممكن يجيله في صورة اندوكاردايتس ودي بتعمل مشكلة في التشخيص كتير قوي. انتوا عارفين ازاي الناس بتشخص اندوكاردايتس؟ ازاي بتشخص يعني يعني انت فقط كده انا اهم حاجه عندي السبب بلاس، وكان في حاجه اسمها ايه بلاس فانكشن. دي ما تنسيش بلاس فانكشن. اوكي بلاس فانكشن هنا بيزرع الحاجات العاديه مش كده، بيحط الدبل بيز او كده ويزرع على الابار بتاعت الابار والكلام ده، هيطلع الحاجات دي اللي هي عايشه ايه احنا ثاني. يبقى لا يمكن تشخيصها بالطريقه دي، فيبتدي الكليشن لما التعامل مع الانتيبولوجيست يدفع ان الشخص ده عنده اعراض سيبل واعراض جامده جدا ولا مفيش حاجه تطلع من الانتيبولوجيست خالص، يبتدي يدخل في الديفرنشال دايجنوزز والحاجات الثانيه من ضمنها ايه؟ جايز وكيلا مهمه، ويبتدي يعمل ايه بقى؟ فكروا معايا كده، في اسرع طريقه اشخص فيها سيرولوجي. برافو على السيرولوجي، واحلى واحد في السيرولوجي حاليا في رأس السيرولوجي كلها من السيرولوجي. برافو برافو برافو برافو. السيرولوجي الميلوتوراسي ده رائع اكثر من رائع، اللي هو بتاعي خلاص يا جماعه كده. احنا ايه قلناها بتفصيل جامد قوي على اساس ان هي يمكن اهم موضوع في نيجي بقى طبعا التنسيق مثل ما قلت في الاول. نيجي في ايه بقى اللي هو اللاب دايجنوستكس. اللاب دايجنوستكس اي لاب دايجنوستكس في الدنيا بيشمل ايه؟ الروافد تحديد السبب. ايه هي السبب هنا؟ النظر بلاد برافو عليك. امتى بلاد؟ مش اي وقت كده بلاد، امتى؟ ده جدا حاجة برافو عليك. دورين ده فيفر علاج موجودة. تعالى ايه كمان ممكن اخده؟ فايت عندي ايه فاكشن مش موت العيان ولا اخد بلاد من جوه اخد من مكان يبقى سكيل ايه؟ وبرضه مش في اي وقت. الراجل ده كان راجل صاحب كتيره لان عليها شغل كتير في امريكا، فقالوا ان هي اليوم الرابع لليوم الثامن بعد كده مش هتلاقي حاجه. تعمل ايه بقى في مرات يا دكتوره؟ تكنيك هيبقى ايه؟ تيلي بار بار احلى تيلي في الدنيا ايه؟ ده ليه فريدك اسمه؟ ماشي اوكي مش هتعالج بس مش هو ده احلى واحد. احلى واحد دايركت اميون سوريسي. برافو عليك. دايركت اميون سوريسي هو ده احلى واحد. احلى حاجه في الدنيا سبيشالي لما تكون في تيشرت وحاجات زي كده. طيب اذا كان انا في نفسي اني اعمل ايزوليشن هل مستحب؟ يعني تحت كلمه التيمينج ده اللي بيقولوا عليه دايركت ديمونستريشن. في دكتوره هنا اتكلمت عن حاجه ونسيتها بعد شويه. دايركت ديمونستريشن يشمل ايه يا دكتوره؟ موليكيولار تكنيك. موليكيولار تكنيك على الكاس على طول اعمل ايه؟ السي تي ار والاكسجين اسيد. ايزوليشن از نوت فيفر. ما احنا قلنا ليه؟ عادي ممكن جدا. بس نوت فيفر مين اللي هيبقى الايزوليشن فاشن على المودل اللي كان مين الايزوليشن مودل؟ الانيمال اللي هو الاذر ميل جينيتيك ريجكتد انترفيس جيلو هو بقى الجينيتيك جيل بعد 10 ايام 10 ايام او 10 ايام هوليوود واشوفه بيرسل الانسان تاني. طيب ايه بقى الاخير؟ هو ده الاوقع ده الاوقع مين هو؟ سيرولوجي يشمل كونسلتيشن ممكن اللي هو دايركت وممكن اللاب اكزامينيشن وممكن ايه كمان؟ اقول ايه كمان حاجه؟ يعني سيميلاج. اوكي كل الحاجات دي كده. احمد ممكن تنتهي احمد انت حضرتك ممكن تنتهي احمد خلاص يا جماعه. يبقى هنا كل انواع التكنيك السيرولوجيكال لو اتقالت مش هعرف، انما المهم في الموضوع مش بس لازم عشان يبقى في كريتيكال يحصل ايه؟ رايز ان انتي بودي تايب. ده مهم جدا ده مهم جدا لازم يتسع بعد ما عملوا مثلا الحمد لله بعد اسبوعين ثلاثه يبقى فور فور عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا بعد ما نعمل ده هعرف لكم عشان انا شايفه ان احنا الوقت صلاتكم ازاي؟ والله في ناس تانية هقولها تاني المره الجايه عرفت ان مش هتبقى طبعا الـ population are large، لو ايه انفكتورايز harvest and then sell whatever it comes out of the earth. Inhalation, breathing effect in it, والكلينيكال فايندينج متنوعه وعشان كده اسمها فيو لانها ما فيش عرض فني. طب ما حدش تقارن العدوى بين الانيمالز ازاي؟ بين الانيمالز وبعضها وما فيش انتكس، المفروض ما فيش انتكس، لا بين الانيمالز وبعضها ممكن انتكس، ما لكش دعوه احنا ما فيش انتكس، انما بين الانيمالز وبعضها انهاليشن اوتيك، دي معلومه زي ما قلت لكم نيجاتيف بلاد كالتشر في حالات الاندوكاردايتس، انما بوزيتيف انتي بوديز بتاكل المايكرو ادي كل الناس طبعا هيحصل ان هما يبقوا افكتيف مفيش مشكله، ما كلنا ممكن كل الشباب والكبار والله يجيلهم الفكر، لكن مين اللي هيرجع يجي على المرض؟ لان يوم اصلا لما يجي لي بروبلم، وانا يعني زمان حسيت بروبلم لما يجي لي بروبلم يقول لك فلان كبير في السن عنده اساسك النيموت، هتقول ايه؟ هيحط ايه في تشويسز من الجينات ده؟ اوكي؟ فهي هي ده كل القصه. العدوى مره جينا سؤال، العدوى كده ولا كده ولا كده ولا كده؟ common cold telephone not from one person to another. حلوة أوي، بس حاجة هي إن دي تقول وبقية الحاجات محتاجة. طيب الأورجانيزم ده اسمه على هذا الأساس، على اسم الكتيبة واسم مرض الجينات اتسمى عليها، أصبحت سيجونيلا نيموفيلس. مورفولوجي بتاعها زي ما قلت لكم جرام ميريت الراس والسيم فولي بالجرام سيم. فانتي لما تحطي حاجه عدد وليها قوي قوي تاخدي الفاليو كاربون 60 ولكن لم يفتح في استغل الفتاه الجامعه. هذه الشكل بس الشكل ده مش الفتاه يعني الايم الكالتشر. الكالتشر في حاجه اسمها بافر شاركون ايست اكستراكت ايجار. هم عملوا الحاجه دي على اي اساس؟ شافوا أجهزة التكليف والأجهزة دي هي المصدر بتاع المكليف. حاولوا يعملوا ميديم تنعي في كل الأتموسفير اللي موجود في الووتر سورسز. فعملوا ايرو هو ايرو ليك ايرو في اتش 6.9 التمبرتشر لايت وورم 35 الهيوميديتي عالية قوي 90%. كل الحاجات دي حققوها باستخدام عايش في المايه دي، عايش حاجه دي قريبه عارفه وجود هو. ان يبقى دي حاجه يعني هي فور لتنميه ويعيش فيه ويبقى هو اكسترا سيلولر ويعمل زي ما هو عايز ويدخل ميه ويطلع ميه معتمد على الفود اللي بالبار. فادي الانفايرمنتال اللي بالبار ده اللي تيجي بقى زي ما انا قلت لك في الصوره مجموعه هنا الناس الصغيرين عشان تبقى شباب زيكم كده زي كده بيكونوا صغار هتنزل بقى ايه موضوع ظريف. اللابده دي هتعتمد على ايه؟ ودي علامات كلها متعلقه بالايه؟ بالفيرال انفكشن. في واحده في كل المرات. اي نموذج في الاسم ايه؟ فاسل. اللابده دي دايما يبدا بالفاسل الدايركت ديمونستريشن الايزوليشن طبعا الدايركت ديمونستريشن هنا الفاتلز هي عباره عن الايه؟ المعتاده رغم الموشن بالفلويد فلويد اللامباراتي او الفاتلز. السنين اللي هتتعمل هتعملي دايركت سنين واحلى طريقه صبغه اللي هي ايه؟ دايركت فلويد انتي بودي سنين. عايزه اوفر واعمل جراف يفشل فشل سريع ما بينفعش ما بينفعش جراف ما بينفعش. ادي الصوره للجنازه الممثله وهي مدفوعه بالدايركت دي مش بتثبت مع اللابده ما هو الا اعاده. الاعاده بتقول ايه هو؟ يعني احنا عاملين عيد كالتشر على الدي سي واي اي اللي هو بافر شارفول اكستراكتور ايدنتيفاي باي انفرنس بين اللي شفنا السيرولوجي ملوش قيمه لان هو ملوش فايده خالص ان الانتي بودي بطيئه جدا انها تطلع ولذلك هو اهميته في السيرفيلنس بعد لما حصل الفيلادلفيا اوت بريك هم على ناس كانت دايما هم في سي دي سي سنتر فور كنترول اوف انفكشن في امريكا في اتلانتا عندهم بيحوشوا سيره ما يبوهاش اي حاله غيرهم سيره يحوشوها تبقى لايف لايف فيزر ولذلك هم عايزين يرجعوها باثر رجعي للسجن. لما جم يدرسوها باثر رجعي يشوفوا ايه وضع الانتي بودي اجين السجنالا لقوا ان في نسبه مرتفعه جدا من الانتي بودي في الريترو فاكتس في الاجين. فدي الاهميه من حيث ايه الدراسه وليس هو اسمه عليه سيرفيلنس. اميونيتي طبعا لما تكون حاجة أساسها المسائل أنت بس هتلعب دور مين اللي هيلعب دور الأساسي؟ تاني مين ده؟ فدي هي اسمها دي من أول يا جماعة كلمة الألف على الحاجات اللي هي ما بتتعالجش في التيبيكال أنتي بايوتكس اللي كانت أساسها المسائل دي مفصل نيمونيا قبل ما المسائل يطلع عيان ما بعد الحاجات دي كان هو مستقر دول نو واي لا هي ولا المايكروبلازما ولا الكونسيالا فيفر دول اساس النيمون احلى علاج ليهم ريترو مايكروبلازما للتدريب للاطفال. فده لان برضه احنا دكاتره هنشتغل دكاتره مش هنشتغل مع تجاري يبقى عندنا في الخلفيه اهميه اني ادي حاجه غير عيله الايه؟ دي تبعها. طبعا مفتحته هتكون عن طريق تعطيك كويس قوي اللي هو استعمال الدور والسكرين ميتنج لان مش بس موجود في التكليف ده موجود في الشاور كات موجود في اي حاجه فيها رجال والدكتوره اللي انا يعني بعدين كده عاملاها دكتوره حلوه في الرجال هو على عصر ده سؤال هي لسه بتقول ان الايكو كلتشر هنا في كلتشر ليه مخصصه فانا ليه هعمل الكلوريزي مش مهمه قوي فانا الكلتشر هي اللي توضح لي يعني